قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. هيا بنا نحفظ هذا الحديث ونعمل به. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه في المسجد وفي غيره. هذه الآداب المحمدية. ثم قال الشيخ باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا. إذا قال لكم معلمكم أو آمركم أو أهل صاحب المنزل أو كذا تفسحوا يجب أن تطيعوه وتتفسحوا. قال حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسكتوا صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر. هكذا يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر. ولكن تفسحوا وتوسعوا تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. هذه الآداب يعيش عليها المسلمون والحمد لله العالمون الربانيون. قال باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس كيف العمل. باب من قام من مجلسه أو من بيته ولم يستأذن أصحاب أنا أقوم أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. ماذا تم في هذا؟ قال حدثنا الحسن بن عمر حدثنا معتمر سمعت أبي يذكر عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا أكلوا ثم جلسوا يتحدثون. قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا. يريهم أنه يريد أن يقوم حتى يقوموا كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا. فلما رأى ذلك قام. فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة ما قاموا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه حتى ما ندخل على بيته. وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى إياه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. لم يسمح الله لأحد يدخل بيت الرسول إلا بإذنه. وهكذا بيوت المؤمنين عامة لا تدخل بيت إلا بإذن صاحبه. قال الشيخ باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. الاحتباء باليد وهو القرفصاء. واسمعوا وعوا وطبقوا. قال حدثنا محمد بن أبي غالب أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيدهم هكذا رآه عند الكعبة محتبيا وجالس صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذه السنة. أقول باب الاحتباء باليد أو اليدين وهو يسمى بالقرفصاء عندهم ونحن ما نسمع هذا. قال حدثنا محمد بن أبي غالب أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عنهما قال أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا وفي يديه. نعم هذا الاحتباء جائز. قال باب من اتكأ بين يدي أصحابه. اتكأ بين يدي أصحابه وهم جالسون. وقال خباب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببوده قلت ألا تدعو الله فقعد. كان متكئا فقعد بين رجاله. وقال حدثنا علي بن محمد بن عبد الله حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الحويري الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر. احفظوا هذا. ألا أخبركم بأكبر الكبائر. ألا أخبركم بأكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله أي أخبرنا حتى نتجنبها ولا نقع فيها. قال الإشراك بالله. الإشراك بالله من أكبر الكبائر. كيف تشرك بالله أي تعبد معه غيره من مخلوقاته وعباده كأن تدعو غير الله أو تستغيث بغير الله أو تستعيذ بغير الله أو تحلف بغير الله أو تنذر النذر لغير الله. هذا هو الشرك بالله والعياذ بالله لأنك أشركت هذا المخلوق معه في عبادته. الشرك بالله. وعقوق الوالدين. المحرم الثاني عقوق الوالدين. يا عباد الله لا تعقوا أولى آباءكم وأمهاتكم. إذا أمرك أبوك فأطعه أمرك أمك فأطعها إلا أن تمر بمعصية الله فلا لا إلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا يقول. وكان فقال لا وكان متكئا. هذا الشاهد كان متكئا فجلس ليكمل الحديث. أعود فأقول قالوا بلى يا رسول الله. قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله أي أخبرنا. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور. ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ألا وقول الزور. الكذب والعياذ بالله في الأقوال الباطلة المنهي عنها. هذه أكبر الكبائر. الإشراك بالله عقوق الوالدين قول الزور قول الكذب والعياذ بالله. ثم قال الشيخ باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد يجوز أو لا يجوز. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلم العصر فأسرع حتى دخل البيت. تجوز السرعة. لا يقال لما يسرع هذا مؤمن للضرورة والحاجة تسرع والعرض. أسرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ باب السرير هل يجوز الجلوس فوق الصلاة وإلى لا. قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قولوا رضي الله عنها إنها أم المؤمنين. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجع بينه وبين القبلة تكون للحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالا وشهد من هذا يصلي على السرير ولا حاجة. قال باب من ألقي له وسادة ألقيت له وسادة يأخذها أو لا يأخذها. قال حدثنا إسحاق حدثنا خالد وحول السند وقال وحدثني عبد الله ابن محمد حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المريح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمر فحدثنا ماذا قالنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صوم أي صائم فدخل علي فألقيت له وسادة هذا هو الشاهد. قال فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حوشها نيفه فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام. قلت يا رسول الله قال 5. فقلت يا رسول الله قال 7. قلت يا رسول الله قال 9. قلت يا رسول الله قال 11. قلت يا رسول الله قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. ولهكذا للمسلمون أكمل الصيام صيام يوم بعد يوم صيام يوم الخميس والاثنين وصيام 3 أيام أنفع وأقرب للعمل والدعوة. وأعيد الحديث فاسمعوا. قال فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام الأيام البيض تصوم. قلت يا رسول الله قال 5. قلت يا رسول الله قال 7. قلت يا رسول الله قال 9. قلت يا رسول الله قال 11. قلت يا رسول الله قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. وقال الشيخ حدثنا يحيى ابن جعفر حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام وحول السند وقال وحدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام لما أصبحت الدولة الإسلامية علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا يجلس معه فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة بن اليماني أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمار أو إبليس أو إبليس فيكم صاحب السواك فيكم صاحب السواك والوساد يعني ابن مسعود كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والذكر والأنثى. قال ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككون وقد سمعتها من رسول الله يشكون وقد سمعتها من رسول الله رضي الله عنهم جميعا. قال الشيخ باب القائل بعد الجمعة النوم في القائل بعد الجمعة. قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة يحدث عما كان أصحابه صلى الله عليه وسلم كنا نقيل ونتغدى بعد صلاة الجمعة يصلون الجمعة ثم يتقدمون وينامون. وقال الشيخ: باب القائل في المسجد يجوز أو لا يجوز. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي طالب. علي بن أبي طالب ما أحب إليه من كلمة ابن أبي طالب، وإن كان لا يفرح به إذا دعي بها. جاء رسول صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليهما السلام وهي عند علي، فلم يجد عليا في البيت، قال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، فلم يقل عندي، ما قيل عند القيلولة هذا اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال صلى الله عليه وسلم: هو في المسجد راقد. فجاء صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، فقد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. هذا علي وفاطمة. قال الشيخ: باب من زار قوما فقال عندهم. حدثنا من زار قوما فقال عندهم، يعني نام في القيلولة عندهم، يجوز ولا يجوز. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الأنصاري، حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا هكذا نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع فراش فيقيل عندها. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سك عطر وهو نائم. قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك، أي من ذلك العطر، قال: فجعل في حنوطه. عجب هذه رسول ينام عندها تأخذ من عرقه ومشعره وتجمع في المسك. أبو هريرة منها الصحابي قال: إذا مت اجعلي في شيء من هذا للبركة قطعا. وقال الشيخ: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء المسجد يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، فدخل يوما فأطعمته، فقام صلى الله عليه وسلم ثم فنام فصلى ثم استيقظ يضحك قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، وناس من أمتي عرضهم علي غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر، في داخل البحر يركبونه، ملوكا على الأسرة، أو قال: مثل الملوك على الأسرة بشك إسحاق. فقلت: ماذا؟ قالت: فقلت: أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا هنيئا لها، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك، فقالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر، أي وسط البحر، ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. فقلت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، ما أنت بحاجة هذا. قال: ثم فركبت البحر هي، فركبت البحر مع معاوية، فصرعت عن دابتها حتى خرجت من البحر فهلكت والعياذ بالله، ورضي الله عنها وأرضاها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.